الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة عند الكلام عن رمي الجمار: ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وبعد، في صفة الحج يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. سبق أن خمسة أنساك على المشهور من المذهب يدخل وقتها بانتصاف الليل، الدفع من مزدلفة إلى منى، ورمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف، والسعي. هذه كلها يدخل وقتها بانتصاف الليل. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، فقالوا رمت قبل الفجر، وقالوا بأن حد القبلية هو نصف الليل، حد القبلية هو نصف الليل. وسبق أن الأقرب أنه يرميها بعد الدفع من مزدلفة إلى منى. تقدم لنا متى يدفع من مزدلفة إلى منى، وأن الشافعي وأحمد يريان الدفع بعد نصف الليل، وأبو حنيفة يرى أن الدفع من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الفجر، وأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن البيتوتة بالمزدلفة بقدر حط الرحال، فإذا حط رحله سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فله أن يدفع. تقدم أيضا أن الضعف يدفعون آخر الليل، وأما الأقوياء فالسنة في حقهم أن يمكثوا كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر، وأن يصلوا الفجر بالمزدلفة بغلس، وأن يكثروا من الذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا، ثم يدفعون إلى منى. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. يعني لا يرمي بالليل، يعني هو قال لك رمي جمرة العقبة يدخل بعد نصف الليل سواء كان الحاج قويا أو ضعيفا، ويستمر إلى غروب الشمس من يوم النحر. إذا غربت ما يرمي، وإنما يرمي من الغد، وهذا هو المشهور من المذهب، يرون أن الليل ليس محلا للرمي. وعند الحنفية والشافعية يصح الرمي ليلا، ويدل لهذا حديث ابن عباس في البخاري: رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وكذلك أيضا هو ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، كذلك أيضا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. نعم. وسيأتينا إن شاء الله في باب الهدي، في باب الأضحية والهدي، متى يكون وقت ذبح الأضحية والهدي. نعم. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. نعم. ويحلق ويسن أن يعني هو بالخيار، إما أن يذبحه ويفرقه على مساكين الحرم، وإما أن يطلقه لهم. يعني الفقهاء يقولون له أن يطلقه دون أن يذبحه، وله أن يذبحه ويفرقه على مساكين الحرم. وسبق أن أشرنا أن مسألة الذبح أضيق من مسألة التفريق، وأن الفقهاء يتوسعون في التفريق، وأن التفريق يرون أنه يجوز أن يفرق اللحم خارج الحرم، لكن بالنسبة للذبح ما وجب في الحج يجب أن يكون في الحرم، في مكة، في منى، في مزدلفة، إلى آخره. نعم. ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن. نعم، يبدأ بشقه الأيمن كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم. أما استقبال قبلة فهذا ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. نعم، والإمام مالك رحمه الله يقول يقصر من جميع الشعر أو أكثر الشعر. نعم، أو أكثر الشعر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وأوسع الناس في ذلك الشافعي. الشافعي رحمه الله يقول يكفي ثلاث شعرات، حنفية يقولون ربع الرأس، لكن الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك أو أحمد أنه يقصر أو يحلق كل الشعر أو أكثر الشعر. نعم. أو ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقاصه فكغيره. وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. نعم، السنة الحلق أو التقصير، والحلق يكون بالموسى، وأما التقصير فإنه يكون بالمقص أو المكينة. وتقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد. يعني القول تقصر المرأة منه أنملة، يعني هذا على سبيل الاستحباب لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمجز أي شيء تأخذه من أطراف الشعر، لو أخذت أقل من أنملة، لو أخذت أطراف الشعر كفى ذلك، هذا المجز. لكن على سبيل الاستحباب أن تقصر قدر أنملة، يعني طول أنملة، طول أنملة. فإذا كانت الأنملة مثلا 1 سنتي أو 2 سنتي فإنها تقصر هذا القدر، لكن المجزئ كيفما أخذت من أطراف الشعر. نعم. وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده. نعم، لأن الشعر ملك للسيد، وهم يقولون بأن كونه يحلق هذا ربما أنقص القيمة. نعم. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط. نعم، هذا ورد عن ابن عمر، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وإفاء النذر إنما يكون بالتحلل، وقضاء التفث كما تقدم لنا أن أهل التفسير واللغة قالوا هو قص الشارب وتقليم الأظفار وأخذ الإبط ونحو ذلك، ولأن الحاج كان ممنوعا من هذه الأشياء، فالغالب أن هذه الأشياء تكون كثرت وطالت. نعم. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. يعني المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن التحلل الأول يكون بفعل 2 من 3، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف مع السعي. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل التحلل الأول. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه إذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول، لكن يستثنون النساء والصيد والطيب، وهذا وارد عن عمر وابن الزبير، هذا وارد عن عمر وابن الزبير. أبو حنيفة يقول بأن التحلل يحصل بالحلق أو التقصير، لأنه كان ممنوعا من ذلك، فلا يظهر الحل إلا بفعل ما كان ممنوعا قبله. والذي يظهر والله أعلم يقال بأن التحلل يحصل باثنين معينين، رمي جمرة العلق على العقبة أو الحلق أو التقصير، لظاهر حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، فظاهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعد أن رمى وحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، قبل أن يطوف طيبته عائشة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا ناخذ من هذا سنة أنه يستحب إذا حلق أن يتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف للإفاضة. فالذي يظهر والله أعلم أن التحلل الأول يكون بهذين الاثنين، أو كما قال المالكية أنه يحصل برمي جمرة العقبة، لكن المالكية يستثنون النساء والصيد والطيب. نعم. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل، لا يلزم بتأخيره. نعم. أي نسك. نعم. وهذا ما عليه جماهير العلم خلافا لرواية الإمام أحمد أنه إطلاق من محظور، من الحلق والتقصير ليس نسكا وإنما هو إطلاق من محظور. نعم. لا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. يعني الأنساك، يعني السنة الأنساك في يوم النحر، أن السنة أن يرتبها رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق والتقصير، الطواف، السعي، هذا هو السنة، السنة أن ترتب هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، خلاف الحنفية، الحنفية يرون وجوب الترتيب، لكن أكثر أهل العلم أن الترتيب سنة، لو قدم بعض هذه الأنساك على بعض فلا بأس. يعني بالنسبة للحلقة والتقصير، الشافعية والحنابلة يقولون وقته العمر، الطواف طواف الإفاضة يقولون وقته العمر، السعي يقولون وقته العمر، يعني لو فعله يوم النحر أو أخره عن أيام التشريق أو أخره عن شهر ذي الحجة فإنه يبقى لم يتحلل. ومثل ذلك أيضا طواف الإفاضة يقولون وقته العمر، فلو أخره عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة يبقى لم يتحلل، ومثله أيضا السعي، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك كما تقدم يرى أن أشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإن أخره عن شهر ذي الحجة يلزمونه بدم، حنفية يقولون إن أخره عن أيام التشريق يلزم بدم، لكن من حيث الإجزاء يوافقون الشافعية والحنابلة أن وقته العمر لكن من جهة الدم. نعم. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. نعم، قوله افتتحها بالتكبير كما تقدم لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو افتتاح الخطب الراتبة والعارضة بالحمد لله، وهذه الخطبة دللها حيث أبي بكر في صحيح البخاري. نعم. فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفرضية طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية، وهو ركن لا يتم حج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. نعم، قوله يعينه بالنية تقدم الكلام على هذا، وأن نية التعيين ليست شرطا، وعلى هذا لو أنه طاف ولم تحضره نية التعيين، يعني لم يعين أنه طواف الركن أو طواف الإفاضة، فطوافه صحيح. نعم. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب. ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. يعني وعلى هذا يكون الماتن صاحب الزاد خالف المذهب في هذه المسألة، وما ذهب إليه الماتن هو الصواب، وأنه لا حاجة إلى طواف القدوم، يعني إذا حصل الوقوف بعرفة فات طواف القدوم، فوات طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة، وعلى هذا لو لم يدخل مكة وذهب إلى عرفة مباشرة ثم بعد ذلك إذا قضى النسك رمى وحلق ثم أراد أن يطوف طواف الإفاضة ودخل مكة أول مرة، هل يبدأ أولا بطواف القدوم ثم بطواف الإفاضة؟ الماتن قال لا، يكتفي بطواف الإفاضة ولا يشرع له طواف القدوم، يعني على المذهب تطوف أولا طواف القدوم برمل ترمل، لأنه كما تقدم لنا أن طواف القدوم يسن فيه سنة الرمل والاطباع، الآن تحلل فيبقى عليه الرمل. والرأي الثاني الذي ذهب إليه الماتن وأيضا ذهب إليه ابن تيمية والموفق بن رجب كما ذكر الشارح أنه لا يشرع طواف القدوم، لأن طواف القدوم ذهب وقته، فوقته إلى الوقوف بعرفة، إذا وقف بعرفة خلاص الآن لا طواف القدوم. نعم. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف، يعني لا بد أن يقف بعرفات ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة، لأن الوقوف بعرفات لا ينتهي إلا بطلوع الفجر الثاني، وربما أنه يطوف للإفاضة ثم يذهب إلى عرفات، قال لك لا المؤلف لا بد أن يطوف أن يقف أولا بعرفات ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة، فوقت طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. نعم. وأما آخره فكما تقدم أن وقته العمر، لكن المالكية يعني الأئمة كلهم على هذا وقته العمر، لكن المالكية يقولون أخره عن شهر ذي الحجة عليه دم، والحنفية أخره عن أيام التشريق عليه دم، الشافعية والحنابل لا يلزمه شيء. نعم. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. نعم، وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل البيت في حجة الوداع، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في فتح مكة لما فتحت مكة، فليس من السنن أن يدخل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، ودعا الله عز وجل. وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره. فكلام المؤلف رحمه الله أن المتمتع يلزمه سعيان، متمتع يلزمه سعيان، المفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد. فإذا طاف للقدوم ثم سعى، إذا كان مفردا أو قارنا كفاه ذلك عن سعي الحج. لكن المتمتع يقول لك المؤلف لا بد من سعيين، الأول مع عمرته والثاني مع حجه، وهذا ما عليه جماهير العلماء. ويدل لذلك حديث ابن عباس في البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني ابن عباس ذكر أولا أنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، هذا للعمرة، ثم قال: فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا صريح، نعم صريح، في أن المتمتع يسعى سعيين. والرواية الثانية لإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المتمتع كالمفرد والقارن يكفيه سعي واحد، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا طوافهم الأول. نعم، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا طوافهم الأول أو طوافا واحدا. نعم، فهذا أخذ به ابن تيمية رحمه الله. والأحوط ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خصوصا إذا عرفنا أن كلا من الحج والعمرة نسك مستقل، فنسك الحج يختلف عن نسك العمرة. نعم، كل منهما نسك مستقل منفرد عن الآخر. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره أي غير متمتع، لأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعد، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الأول الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. يشرب من ماء زمزم كما ورد عن في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم. نعم، ويتضلع منه يعني يملأ ضلوعه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أحب، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا. الرش على الثوب البدن هذا ما ثبت به شيء، استقبال القبلة والتنفس ثلاثا هذا كله وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، ويدعو بما ورد فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. نعم، ورد هذا عن ابن عباس: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعم، ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل. يعني ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ضحى ثم خرج إلى منى. يقول ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى، جابر يقول صلى بمكة. جمع العلماء بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ثم خرج وصلى بأصحابه في منى. نعم. ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. نعم، البيتوتة بمنى واجبة عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة يرى أنها مستحبة سنة. نعم، ويدل للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس في ترك البيتوتة من أجل سقايته، ورخص للرعاة في ترك البيتوتة من أجل الرعاية، والرخصة يقابلها عزيمة. نعم، وقدر الواجب، قدر الواجب معظم الليل، يعني مزدلفة. نعم، قدر الواجب إذا جيت بعد نصف الليل لحظة، يعني بعد وقت الدفع، يعني مزدلفة إن جئت قبل نصف الليل تمكث إلى نصف الليل على المذهب، لكن إن جئت بعد نصف الليل يكفي لحظة واحدة، يكفي ولو أنت مار. عرفات يكفي لحظة واحدة بعد دخول وقت الوقوف. نعم. ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة ويجعلها إلى الجمرة، يعني كما تقدم في جمرة العقبة، يستقبل قبلة ويجعلها عن يمينه ويرميها هكذا، يعني وهو مستقبل قبلة يرميها هكذا. هذا جاء في الترمذي لكنه ضعيف، والصواب أنه يجعل الجمرة بين يديه. ما ورد تحديد لمكان رمي الجمرة الصغر. نعم. ويجعلها الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، كما جاء في حديث ابن عمر في البخاري، وجاء عن ابن عمر أنه كان يقف بقدر سورة البقرة. ابن عمر جاء عنه أنه كان يقف بقدر سورة البقرة. نعم. ثم يرمي الوسطى مثلها 7 حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، لكن يجعلها عن يمينه. ثم يرمي جمرة العقبة 7 كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل. نعم. هذا الوسطى مثلها 7 حصيات ويدعو، لكن يجعلها عن يمينه. نعم. يفعل هذا الرمي للجمال 3 على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير. نعم. سقاء. كلام المؤلف رحمه الله أنه يرتب، وهذا من شروط صحة الرمي، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. عند الحنفية لا يجب الترتيب، لو بدأ بالعقبة قبل الوسطى أو بالوسطى ثم الصغرى وهكذا قالوا بأن هذا جائز. طيب التوالي بين الجمرات، جمهور العلم لا يجب، لأن قد يرمي الصغرى ثم بعد فترة يرمي الوسطى، فالتوالي لا يجب، لكن الترتيب قالوا بأنه يجب. والحنفية كما سلف يرون أن الترتيب ليس واجبا، فالأحوط أن المسلم يرتب، لكن لو جهل ونحو ذلك يظهر أنه لا يلزم بالإعادة. نعم. فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير. نعم. سقات ورعاة. نعم، الرمي في أيام التشريق يقول لك المؤلف بعد الزوال، كما جاء في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. حيث ابن عمر في البخاري كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وكذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وابن عباس بأسانيد صحيحة. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. يعني ورد عن عطاء رضي الله تعالى رحمه الله رضي الله عنه أنه لا يشترط حتى لو رمى قبل الزوال أن هذا جائز ولا بأس به، لأن الله عز وجل قال واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ومن ذكره ذكره عند الرمي، وهذا يشمل كل اليوم قبل الزوال وبعد الزوال. حنفيه يفصلون يقولون اليوم الأول من أيام التشريق بعد الزوال، وأما اليوم الثاني إن أراد أن ينفر لا بأس أن يكون قبل الزوال، وأما اليوم الثالث فيجزي قبل الزوال مطلقا. فعندهم الأول لابد بعد الزوال، الثالث يجزي مطلقا، الثاني فيه تفصيل. وهذا سدلون بأثر عن ابن عباس في البخاري لكنه ضعيف. نعم. ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. كما تقدم ويقول لك مستقبل قبلة، نعم الصواب أنه ما في حاجة إلى استقبال قبلة أثناء الرمي. الذي ورد تعيين محل الرمي فيه هي جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رماها بسبع حصيات متعاقبات. نعم. مرتبا أن يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، فإن رماه كله أي رمى حصى الجمال السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته يرمي لليوم. يعني هذا المذهب ومذهب الشافعية يجوز لك أنك تجمع أي الرمي كله، يعني لو ما رميت لم ترمي يوم النحر ولا اليوم الأول ولا اليوم الثاني لا بأس أنك تجمع الرمي كله في اليوم الثالث من أيام التشريق، فتبدأ برمي جمرة العقبة، تنوي رمي يوم النحر ترمي العقبة، ثم ترجع تنوي اليوم الأول ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم ترجع تنوي اليوم الثاني ثم الثالث. هذا عند الشافعية والحنابلة. عند الحنفية والمالكية ما يجوز الجمع، والأقرب والله أعلم أنه يجوز الجمع عند الحاجة، كما لو كان سان مريضا أو كان كبيرا يشق عليه أو امرأة حامل أو نحو ذلك، هذا كونه يجمع هذا أحسن من كونه ينيب في الرمي. كونه يؤخر الرمي ويجمعه مرة واحدة هذا أحسن من كونه ينيب. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في الجمع، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد في يوم واحد. نعم. ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلوات، فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. ولا مبيت على سقاة ورعاة، ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه. المؤلف رحمه الله لا مبيت على سقاة ورعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك البيتوت. قال ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الخطبة هي أن الخطبة ليست في ثاني أيام التشريق، وإنما هي في ثاني أيام النحر، يعني على هذا تكون في اليوم الأول من أيام التشريق. نعم. على كلامه تكون في اليوم الأول من أيام التشريق. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه. نعم. يعني لابد إذا أراد أن يتعجل لابد أن ينهي مناسك منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق. أما لو غربت عليه الشمس نعم أيضا على كلام المؤلف نعم على كلام المؤلف لابد له أن يخرج من منى، يعني ينهي مناسك منى ولا بد أيضا أن يخرج من منى على كلام المؤلف. عند الشافعية لو غربت عليه الشمس وهو في الطريق خارج من منى أو وهو يشد رحلة نعم وهو يشد رحله فهذا لا بأس له أن يتعجل لأنه أخذ بأسباب التعجل. وأيضا لو شرع في الرمي نعم لو شرع في الرمي فلا بأس أيضا أن يتعجل. شيخ ابن عثيمين يقول حتى ولو شرع في الرمي ثم غربت عليه الشمس لا بأس أن يخرج. نعم نعم. وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم. طواف الوداع سيأتينا أنه من واجب من واجبات الحج لكنه ليس من واجبات العمرة كما سيأتي إن شاء الله. طيب على من يجب طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة أو الحرم. كل من أراد أن يخرج من مكة أو الحرم فإنه يجب عليه أن يطوف للوداع. نعم بقول ابن ولا يدخل وطاء لا يدخل وقت طواف الوداع حتى ينهي مناسك منى، فإذا أنهى مناسك منى فإنه يدخل وقت الوداع. فإذا رمى وخرج قبل غروب أو تأخر ورمى فإنه له أن يتعجل وأن يطوف للوداع. لكن لو طاف للوداع قبل الرمي فإن طوافه لا يصح. نعم ويكون عند خروجه إلى آخره. نعم لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ويسمى طواف الصدر. فإن قام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. يعني ينتقض طواف الوداع إذا أقام بعده مدة طويلة عرفا، والمالكية يحددونها بيوم وليلة، حنابلة ما حددوها بشيء، لكن قالوا إذا أقام مدة طويلة عرفا بحيث أنه لا يسمى موادعا، مثلا جلس ساعتين ثلاث ساعات إلى آخره، فهذا هذه مدة طويلة عرفا يجب عليه أنه ينفر مباشرة. أو اتجر باع واشترى إلى آخره فهذا ينقض عليه طواف الوداع. واستثنى الفقهاء ثلاث مسائل لا تنقض طواف الوداع. المسألة الأولى إذا اشترى شيئا يسيرا، يعني في طريق اشترى طعاما أو شرابا أو نحو ذلك إلى آخره، فهذه لا تنقض عليه طواف الوداع. المسألة الثانية إذا اشتغل بشد الرحل، اشتغل شد حتى ولو طال مكثه، حتى لو جلس يوم يومين وهو يشد رحله، قالوا هنا الآن أخذ في أسباب الخروج ما ينقض عليه طواف الوداع. المسألة الثالثة إذا كان ينتظر الرفقة، ينتظر رفقته، يعني مثلا ينتظر الحملة متى تمشي، أو مثلا ينتظر الطائرة متى تخرج أو تطير ونحو ذلك، فهذه لا تنقض عليه طواف الوداع. ومن ذلك أيضا هم قالوا إذا اشتغل في شد الرحل، من ذلك أيضا لو اشتغل في إصلاح المركوب، لأنه ربما تتعطل عليه السيارة ونحو ذلك فيحتاج إلى إصلاحها، هذا لا يخل بوداعه. نعم. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. نعم. إذا طاف للوداع الواجب عليه أنه يخرج عن بنيان مكة، فإذا خرج عن بنيان مكة ولو أقام فإن هذا لا يخل بطواف الوداع. لو أنه خرج دون أن يوادع فله حالتان: الحالة الأولى أن يبلغ مسافة القصر، فهذا يقولون إذا بلغ مسافة القصر لزمه دم. الحالة الثانية، أن يكون دون مسافة القصر، فهذا يرجع، إن رجع لا يلزمه شيء، لكن إن لم يرجع لحقه مشقة بالرجوع فيقول لا بأس أنه يمضي وعليه دم. فهنا حالتان: بلغ مسافة القصر خلاص عليه دم، لم يبلغ مسافة القصر يرجع، لكن إن كان رجوعه يترتب عليه مشقة فإنه يمضي ويسقط عنه الطواف ويلزمه دم. نعم. وإن أخر طوافا أو لم ولا يلزمه الرجوع إذن أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فإنه بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا وداع على حائض ونفساء. نعم. يعني لو جمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي الإفاضة فهذا يغني عن طواف الوداع، وهذا هو الأحوط، تنوي الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع. الحالة الثانية أن ينوي الإفاضة والوداع فيجزي عنه. الحالة الثالثة أن ينوي الوداع، فهل يجزئه عن الإفاضة أو لا يجزئه عن الإفاضة؟ المؤلف يقول لا يجزع الإفاضة، إذا نوى الوداع لا يجزع الإفاضة. وعند الشافعية أنه إذا نوى الوداع فإنه يجزئه عن الإفاضة، وكذلك أيضا هو قول الحنفية أنه إذا نوى الوداع أجزأه ذلك عن الإفاضة. نعم. هو حينئذ يمضي خلاص، يكون أتى بالركن ويكفي الإفاضة عن الوداع. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. نعم. الملتزم كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه بين الحجر الأسود والباب، ويلتزمه وهو من مواطن إجابة الدعاء، يعني يلصق وجهه وصدره ويديه فيه ويدعو الله عز وجل. وكلام المؤلف رحمه الله أن الالتزام يكون بعد طواف الوداع، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الصحابة كانوا يقدمون ويلتزمون بعد الوداع وقبل الوداع، يعني ليس محدد، يعني أن وقته غير محدد، تلتزم قبل الوداع أو بعد الوداع. نعم. داعيا بما ورد ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو. الحطيم هو الحجر، نعم الحطيم هو الحجر، وسمي بهذا الاسم لأنه حطم جداره، جداره حطم. نعم. فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. استلام الحجر كما تقدم أن استلام الحجر خارج الطواف إنما يكون بعد طواف يعقبه سعي، فاستلام الحجر هنا عند الخروج هذا لا دليل عليه، كذلك اتيان الحطيم إلى آخره هذا ما ثبت فيه شيء. وتقف الحائض والنفساء ببابه أي باب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن صفية قد حاضت لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف بالباب ولا بالدعاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل المراد هنا يعني استحباب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إفراد الزيارة إفراد القبر بالزيارة هذا من شد الرحل، ولا تشد الرحال إلا على وجه التعبد إلا إلى ثلاث بقاع، على وجه التعبد لا تشد إلا إلى ثلاث بقاع: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. وأيضا زيارة المسجد النبوي هذا ليس من مناسك الحج، لكن العلماء درجوا على هذا لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة فيقولون لهم ما دمتم جئتم إلى هذه الأماكن فأيضا زوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن زار المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. نعم. أيضا تحري الدعاء في هذا المكان هذا لا دليل عليه، أو تحري الدعاء عند القبور هذا لا دليل عليه، بل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم من سفر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم ثم يقول السلام عليك يا أبتي. نعم. ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. نعم. الطواف التمسح أيضا الصواب أنه يحرم، لأن طلب البركة لا يكون إلا بما ثبت أنه بركة في القرآن أو السنة أو دلت له التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب للبركة سبب للنفع. نعم. وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. إذا قفل من بلده فإنه يقول كما جاء في البخاري ومسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون. وأيضا يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا كان في ظهر بلده يعني قرب من البلد فإنه يكرر قول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يدخل، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يدخل. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم. نعم. أدنى الحل من مكي ونحوه، يعني التنعيم يرى المشهور من المذهب أن الإحرام من التنعيم أفضل عند المالكية والشافعية الجعرانة، والذي يظهر والله أعلم أنه يحرم من الأسهل عليه، فقد يكون الأسهل التنعيم، قد يكون الجعرانة، وقد يكون عرفات إلى آخره. المهم أنه يحرم من الحل، سواء كان مكيا، إذا قلنا بأن العمرة مشروعة له، أو كان غير مكي، كان أفاقيا وتحلل من نسكه وأراد أن يأخذ عمرة، فإنه يحرم من أدنى الحل، يحرم من الأسهل عليه. نعم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره عليه السلام وينعقد وعليه دم، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحرم وبأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. يعني هذا خلافا للحنفية، الحنفية يقولون تكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يعني عندهم العمرة مكروهة في يوم عرفة وفي يوم النحر في أيام التشريق. وقد جاء هذا عن عائشة وابن عباس، نعم جاء عن عائشة وابن عباس، نعم عائشة تقول 4 أيام عرفة والنحر ويومان بعد النحر، ابن عباس يقول 5 كما ذكر الحنفية. لكن الصحيح أنها لا تكره، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال رأي جمهور أهل العلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يشمل كل وقت. نعم. ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع. ويستحب يعني بالنسبة للإكثار من العمرة على وجهين، الوجه الأول تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة. جمهور أهل العلم على أن هذا جائز ولا بأس به، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. عند الإمام مالك أنه يكره، نعم عند الإمام مالك يكره، هذا فيما يتعلق بتكرار العمرة في السنة. طيب تقدم أن تكرارها في السنة هذا لا، صحيح أنه لا يكره، أنه مشروع، لكن كما قال الشيخ يكره الإكثار والموالاة، يعني في السنة يكثر من العمرة، يعني يكثر من العمرة، يعني كل يوم يعتمر أو كل يومين 3 أيام يعتمر، هذا قال لك بأنه يكره. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه، يعني إذا أمكن وإذا حمم رأسه، كما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا حمم رأسه اسود فإنه يأخذ العمرة. وعلى هذا كونه يوالي بينها، يعني كل يوم أو كل يومين أو كل 3 أيام، قال لك هذا مكروه. لكن إذا أمكن الموسى من رأسه فهذا نقول بأن الكراهة هنا زالت، نعم زالت. لكن اللي يظهر والله أعلم أنه قد يستثنى إذا كان لسبب، يعني مثل الآن اللي يقدمون من أماكن بعيدة ويحتاج أنه يعتمر عن قريب له ولم يعتمر، فيظهر أن هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، عائشة أخذت عمرة مع حجها لأنها كانت قارنة، ثم أذن لها أن تخرج إلى التنعيم وأن تأخذ عمرة أخرى. نعم. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. نعم الصحيح أنه ما في فرق لا رمضان ولا غيره، أن يكون يوالي ويكثر منها فهذا نقول يكره إلا إذا حمم رأسه. نعم. وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. نعم، هذه لا إشكال في هذه الأركان، تقدم الكلام عليها، لكن موضع الخلاف هو السعي. جمهور العلماء على أنه ركن، وعند الحنفية أنه واجب، وعند بعض السلف أنه سنة، والجمهور استدلوا على وجوبه بحديث كثيرة، منها قول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: فلا عمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يتطوف بهما. وأيضا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وبالصفا والمروة في البخاري، وهذا أمر يقتضي الوجوب. كذلك أيضا حديث حبيبة بنت أبي تجراه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وله طرق وشواهد إلى آخره. نعم، والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا هذا نفي الجناح يدل على عدم الوجوب، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها ذمت هذا التفسير وبينت أن المقصود برفع الجناح ليس المقصود هو الإباحة، وإنما المقصود هو وجه آخر، وأن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأن الصفا والمروة بين جبلي أبي قبيس وقعيقعان، وهذان الجبلان عليهما صنمان، فكانوا تحرجوا من هذا. فهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا جناح، نفي الجناح، ليس المقصود عدم الوجوب. نعم. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدم ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، قال فرض، والفرض يدل على الوجوب. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت تقدم الكلام عليه. نعم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. نعم، سابقا ذكرنا أن استثناء السقاة والرعاة في هذا الموضع لا وجه له، لأن الناس معهم رواحلهم، هم دفعوا الآن من عرفات على رواحلهم ومعهم رواحلهم في مزدلفة، استثناء السقاة والرعاة هذا لا وجه له. نعم. والرمي مرتبا، والحلاق أو التقصير، والوداع، والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن، كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، والاضطباع والرمل في موضعهما، وتقبيل الحج الحجري، والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. وواجباتها الحلاق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله طواف الوداع للعمرة، مما يدل على أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. وهذا هو الصواب، أن طواف الوداع ليس واجبا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. المقصود بذلك الحج. هذا أمر الناس لأنه خفف عن حج، لأن الحاج إذا لم يوجب عليه طواف الوداع قد يخرج من منى مباشرة إلى بلده، ولأن المعتمر هو زائر للبيت، هو عند البيت، كيف نقول له وادع وهو أصلا عند البيت، ما فارق البيت. لكن الحاج فارق البيت، هو موجود الآن في منى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من منى إلى البيت لكي يكون آخر عهده بالبيت الطواف. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، يعني نية التعيين كما تقدم. يعني هو يقول لك المؤلف لا بد من نية التعيين، لو تركت نية التعيين ما صح نسكك. يعني في طواف الإفاضة لا بد أن تعين أنه طواف الإفاضة، لو طفت الطواف الواجب عليك ما عينت أنه طواف الإفاضة أو طواف الركن أو الفرض قالك لا يجزي. نعم تقدم أن الصحيح أن نية التعيين هذه ليست شرطا. نعم، وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدم فكصوم المتعة. يعني يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يا ترى تقدم لنا أن من ترك واجبا إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر يذبح دم، لكن إجاب الصيام هذا لا دليل عليه. أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، قال في الفصول وغيره، قال في الفصول وغيره، ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا الباب تضمن مسألتين: المسألة الأولى مسألة الفوات، المسألة الثانية مسألة الإحصار. الفوات هي أو هو أن يطلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، وتقدم أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج بالإجماع. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا طلع فجر يوم النحر ترتب على ذلك مسائل. المسألة الأولى قال فاته الحج، هذا الحج يعني في هذا العام فاته، وهذا بالإجماع. نعم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. هذه المسألة الثانية مترتبة، نقول اذهب، إذا طلع الفجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة نقول اذهب إلى البيت، تحلل بعمرة، تطوف وتسعى وتقصر. وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية، وعند نعم هذا هو المذهب مذهب الحنفية، وعند الشافعية أنه يتحلل بأعمال العمرة. مذهب مذهب الحنفية أنه يتحلل بالعمرة، ويدل ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لمن فاته الحج أن يحل بعمرة. والذين قالوا يتحلل بأعمال العمرة قالوا بأن عمر قال اصنع كما يصنع المعتمر. نعم، صحيح أنه يتحلل بعمرة، وهذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. هذا الأمر الثاني أو المسألة الثانية. نعم. ويقضي الحج الفائت، هذا المسألة الثالثة، قضاء هذا الحج. هذا الحج لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون واجبا، فهذا يجب عليه أن يقضيه لأن ذمته لم تبرأ من هذا الحج الواجب. الأمر الثاني أن يكون مستحبا، فهل يجب عليه أن يقضيه أو لا يجب؟ الجمهور يجب عليه أن يقضيه. في رواية الإمام أحمد رحمه الله قال به عطاء: لا يجب أن يقضي، لا يجب أن يقضي، لأن الحج، نعم، لأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، الحج يجب في العمر مرة واحدة، والآن لما فاته الحج الأكبر يصير إلى الحج الأصغر وهو العمرة. الرأي الثاني أنه لا يجب عليه نقد، لكن الجمهور يقولون بأنه وارد عن عمر الأمر بالقضاء. ويظهر والله أعلم أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها أقرب، نعم، وأنه لا يجب عليه، لأنه قلنا بوجوب القضاء قد تحلل الآن من إحرامه، لازم من ذلك أن يجب عليه الحج مرتين. نعم. ويهدي هديا يذبحه في قضائه. هذا الأمر الثالث، أنه يجب عليه أن يذبح هديا، وهذا هو المشهور من المذهب. وعند الحنفية لا يجب عليه الهدي، والإمام أحمد رحمه الله في رواية فصل قال إن ساق الهدي وجب عليه أن يذبحه إن ساق، أما إن لم يسق لا يجب عليه، وهذا أقرب. هذا والنبي عمر ورد عنه الأمر بالهدي، ورد عنه السكوت عدم الأمر، فأصبح إذا فات الحج ترتب عليه هذه المسائل الأربع: الأولى فاته الحج، المسألة الثانية يتحلل بعمرة، المسألة الثالثة القضاء، المسألة الرابعة الهدي. إذا اشترط في بداية إحرامه أن محلي حيث حبستني لا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه إلا إذا كان واجبا، لا يجب عليه أن يقضي إلا إن كان واجبا، ولا يجب عليه هدي. نعم. إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي والقارن وغيره سواء. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. نعم. إن وقفوا في اليوم الثامن، نعم، أخطأوا وقفوا في اليوم الثامن، فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى فوقفوا في اليوم الثامن، يقول فاتهم الحج، وإن أخطأ الناس فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر أجزأهم. نعم. إذا وقفوا في اليوم الثامن يجزئهم. والرأي الثاني، أنهم إن تمكنوا من الوقوف فإنه يجب عليهم أن يقفوا، يعني هم وقفوا في اليوم الثامن ثم بعد ذلك علموا في اليوم التاسع أنهم وقفوا في اليوم الثامن، فما دام أنهم يتمكنون من الوقوف فإنه يجب عليهم أن يقفوا، إن لم يتمكنوا فإنه لا يجب عليهم. قال لك أو العاشر، نعم، أجزأهم، يعني إذا وقفوا في اليوم العاشر إن كان الوقوف من الجميع أو من أكثرهم أجزأ، وإن كان من أقلهم لم يجزئ. فعندنا إذا أخطأوا وقت الوقوف، إن كان الخطأ في الثامن فيجزئهم. والرأي الثاني إن تمكنوا من الوقوف يجب أن يقفوا، ما تمكنوا أجزأ. الحالة الثانية أن يقفوا في العاشر، فهذا فيه تفصيل، إن كان الخطأ من الجميع أو الأكثر أجزأ، وإن كان من القليل لا يجزئ. نعم. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصر. نعم. شرع المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية وهي الإحصار، لما تكلم عن الفوات شرع الآن في الإحصار، والإحصار أنواع. نعم، الإحصار أنواع. النوع الأول أن يحصر عن البيت، عن الكعبة. قال لك ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. نعم، فإذا أحصر عن البيت نقول يجب عليه أن يذبح هديا، لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد الهدي ولا وجد أو يعني لم يجد الهدي يباع أو لا يتمكن من ثمنه، فإنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام منه التحلل، ثم بعد ذلك يحل قياسا عن المتمتع. وسبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر التمتع والإحصار في آية واحدة، فجعل للتمتع بدلا وهو الصيام، ولم يجعل الإحصار بدلا. فلا يظهر والله أعلم أنه يجب عليه الصيام. إن وجد الهدي الحمد لله، ما وجد الهدي فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم، فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ولا إطعام في الإحصار. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة. نعم، ولا شيء عليه. نعم، ويقول لك المؤلف عدم وجوب نعم، ظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. وعند الشافعي يجب أن يحلق أو يقصر، لأن الصحابة، لأن مسلم لما أحصر في الحديبية أمر الصحابة بالذبح والحلق. الصواب أنه إذا صد عن البيت نقول بأنه يذبح دما ويحلق أو يقصر. وقال الشيخ ولم يكن له طريق إلى الحج، يعني لو كان له طريق إلى الحج يعني صد عن البيت لكن يتمكن من الوقوف في عرفة، نقول يذهب إلى عرفة ويقف في عرفة، وحينئذ يكون أدرك الحج وطواف الإفاضة وقته العمر. وسيأتينا إن شاء الله حكم الإحصار عن طواف الإفاضة. نعم، وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه. هذا القسم الثاني، القسم الثاني إذا صد عن عرفة لكن لم يصد عن البيت، فنقول ها صد عن عرفة لم يتمكن من الوقوف بعرفة، نقول يقلب حجه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويخرج، لأن قلب الحج إلى عمرة يجوز مع عدم الإحصار، فمع الإحصار من باب أولى. نعم، تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. هذا القسم الثالث، إذا حصر عن طواف الإفاضة فنقول بأنه لا يتحلل، لأن طواف الإفاضة وقت العمر ومثله السعي أيضا وقت العمر، يبقى محرما حتى يتمكن من البيت. والرأي الثاني رأي الشافعي، هذا رأي أكثرها العلم، والرأي الثاني رأي الشافعي أنه له أن يتحلل، وعلى هذا يذبح دما ويحلق أو يقصر لكن فاته النسك. نعم، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. وإن حصر، لكن الحصر على الواجب كثير اليوم، قد مثلا بسبب زحمة السيارات لا يتمكن من الوقوف بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة، ويطلع عليه الفجر، هنا الآن حصر عن واجب، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يتحلل ويذبح دم، لكن كما تقدم لنا إن كان معذورا فإنه لا شيء عليه، إن لم يكن معذورا، كان معذورا لا شيء عليه، لم يكن معذورا يذبح دما كما ذكر المؤلف. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة. القسم الأخير إذا حصر عن سنة من السنن لا شيء عليه. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. نعم. هذا يعني بما يكون الإحصار، بما يعني ما هو العذر الذي يكون به محصرا. العلماء يتفقون على ثلاثة أعذار، يعني يتفقون على ثلاثة أعذار: الحصر بالعدو، كذلك أيضا إذا حبس ظلما، كذلك أيضا الفتنة إذا كان هناك فتنة، أو حبس ظلما أو حصره العدو، ففي هذه المسائل الثلاث يكون محصرا. طيب، بقينا في غير هذه الأعذار الثلاثة، مثل قال لك حصره مرض، مثل ذاك اليوم الحوادث، حوادث السيارات إلى آخره، أو ذهب نفقة، أو سرقة النفقة، أو ضاع إلى آخره، هل هذه تسوغ له التحلل أو لا؟ قال لك لا، قال لك بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بإحلال التخلص من الأذى الذي فيه بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر حديا معه إلا بالحرم. المهم، المؤلف لا يرى الحصر إلا بالأعذار الثلاثة، وهذه يتفق عليها العلماء، ما عدا ذلك لا يكون محصرا. والرأي الثاني الاختيار بن تيمية مذهب أبي حنيفة أنه يكون محصرا، وأن الحصر لا يتعين بحصر العدو، لأن الله عز وجل قال: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل كل حصر. المؤلف يعني يستدلون بما ورد عن ابن عمر بن عباس أنهما قالا: لا حصر إلا حصر العدو. نعم، لا حصر إلا حصر العدو، في سنن ابن شيبة، أي مصنف ابن أبي شيبة. نعم. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. نعم، إذا اشترط أن محلي حيث حبستني فأحصر عن البيت ما يجب عليه هدي. نعم، يذبح لا يجب عليه، إن اشترط أن محلي حيث حبستني لا يجب عليه هدي. وكذلك أيضا لو أحصر عن عرفة إلى آخره، ما تمكن من عرفة فإنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، ما دام أنه اشترط. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. نعم، الهدي قال ما يهدى للحرم من نعم وغيره، يعني أن الهدي ليس خاصا ببهيمة الأنعام، فيشمل بهيمة الأنعام، كذلك أيضا يشمل هدي الأطعمة أو الملابس أو غير ذلك. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. نعم. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم. وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن. الشيخ الإسلام يقول الفضل على قدر القيمة، يعني التفضيل من حيث الجنس، جنس البقر أفضل، جنس الإبل أفضل من جنس البقر، جنس البقر أفضل من جنس الغنم، لكن التفضيل من حيث الأفراد والأنواع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الفضل على قدر القيمة، ويدل لذلك حيث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، قال أغلاها وأنفسها عند أهلها، في الصحيحين. نعم. وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود، ولا يجزئ فيها إلا جذع غأل. يعني الأضحية اشترط لها شروط. الشرط الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا، الأضحية والهدي، فلا بد إن كانت من الضأن أن تكون بلغت جذعا، من المعز ثنيا. نعم. كذلك أيضا البقر والإبل لا بد أن تكون ثنية، وهذا يتفق عليه الأئمة، لكنهم يختلفون في تفسير الجذع والثني، ولا هم يتفقون على هذا. ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن في مسلم. كذلك أيضا حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، قال فأصابت عقبة جذعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها، يعني في الصحيحين. كذلك أيضا ورد ذلك عن أم سلمة وأبي هريرة وعلي، ورد عنهم ذلك إجزاء الجذعة. المهم الأئمة يتفقون على ذلك، لكن يختلفون في تفسير الجذع والثني. فالمشهور من المذهب أن الجذع ما له 6 أشهر، والثني بالنسبة للمعز ما له سنة، البقر سنتان، الإبل 5 سنوات. نعم. الشافعي يقول الجذع له سنة، والثني من المعز والبقر له سنتان، والإبل له 5 سنوات، وقريب من ذلك أيضا يعني كلام المالكية. نعم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، ولبقر 2 سنوات، ولمعز 1 سنة، ولضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، قال في شرح المقنع حديث صحيح. نعم. ولو ضحى بأكثر أجزأ أيضا، لو ضحى بأكثر من شاة، أنا مسلم ذبح، يعني هو يذبح شاة عن أهله حتى لو كان له أكثر من بيت، تكفي شاة واحدة. النبي كان عنده 9 بيوت، كان يضحي بشاتين، شاة عن محمد وآل محمد، والشاة الأخرى عما لم يضحي من أمة محمد. لكن لو ذبح شاتين فهذا لا بأس به، هذا وارد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7، لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في 1 منهما، رواه مسلم. يعني البدنة الإبل تجزئ عن 7 بيوت، والبقرة تجزئ عن 7 بيوت، والشاة تجزئ عن بيت واحد. نعم، تجزئ عن بيت واحد، لكن لو كان له أكثر من بيت تجزئ شاة واحد. والتشريك، نعم التشريك هذا ينقسم إلى قسمين. قسم الأول تشريك في الثواب، فهذا لك أن تشرك من شئت. النبي صلى الله عليه وسلم شرك أمة محمد وآل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد، فالتشريك في الثواب هذا لا حد له، يعني ذبح عن نفسه وعن أهل بيته وعن المسلمين، هذا لا حد له، شرك من شئت. القسم الثاني التشريك في الملك، نعم التشريك في الملك. فالفقهاء يقولون بأن التشريك في الملك لا تجزي الشاة إلا عن البيت الواحد، يعني ما يصح أن يشترك أخوان في شاة كل له بيت مستقل، هذا لا يصح. يعني حتى إذا كانوا في بيت واحد فهل يصح أن يشتركوا في شراء أضحية مثلا خمسة في بيت يسكنونها، هل يصح أو لا؟ هذا ما ورد فيه إلا حيث أبي الأشد، كما ذهب إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا أعلم في ذلك إلا حيث أبي الأشد عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرفقة أن يشتركوا ويضحوا، فقالوا اشتركوا واشتروا أضحية، نعم وهم سبعة، نعم سبعة، لكن هذا خرجه الشيخ على أن هذه الأضحية بقرة، فإذا كانت بقرة ابن القيم رحمه الله خرجه على أنهم رفقة واحدة، فإذا كانت بقرة فيصح تشريك في البقرة إلى سبعة والإبل إلى سبعة، يعني سبعة بيوت، لكن بيت واحد هل يصح الاشتراك فيه في الملك أو لا؟ لا يجزي إلا شاة واحدة أو سبع بدن أو سبع بقرة، حتى ولو اشترك أهل البيت بشراء شاة أو شراء سبع بدن أو بقرة على كلام الشيخ أن هذا لا يجزي. والذي يظهر والله أعلم أنهم إذا كانوا رفقة، نعم فظاهر حيث بالأشد، نعم كما خرجوا ابن القيم أن هذا يجزي، لكن ما عدا ذلك فإنه لا يجزي، نعم لأنه إذا اشترك بيتان ما أصبح كل واحد منهم أخرج لحما، نعم ما أخرج شاة وإنما أخرج لحما، نصف شاة هذا لحم، نعم. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن نعم هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الذي أورده المؤلف. فالأول العورة، بينة العور، العورة هي التي انخسفت عينها، انخسفت عينها أو نتأت عينها أو لا تبصر بعينها، قد تكون عينها قائمة لكن لا تبصر بها، فهذه هي العورة البين عورها. أما إن كان عورها غير بين عليها بياض لكن تبصر بها فهذه تجزي، فأصبح عندنا الصورة الأولى نتأت عينها، الصورة الثانية انبخقت عينها، الصورة الثالثة العمية، فهذه كلها لا تجزي، الصورة الرابعة على عينها بياض فنقول هذه عورة لكن عورها ليس بينا فهذه تجزي. ما يتعلق بالعمشة والحولة أو العشوة نحو ذلك إلى آخره هذه كلها تجزي لأنها تبصر، نعم لأنها تبصر، نعم. ولا تجزي العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الهدي ولا الأضحية ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم العجفاء لها ثلاث صور، الصورة الأولى أن تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ، إذا كسرته تجد أنه أحمر، هذه لا تجزي. الصورة الثانية هزيلة لكنها تنقي، يعني عظمها فيه مخ، هذه تجزي. عكسها سمينة وعظمها ليس فيه مخ، هذه تجزي. المهم التي العجبة هي التي جمعت بين الهزال وأيضا أنه ليس في عظمها مخ التي لا تنقي. نعم. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. نعم، هذه الثالثة العرجاء. العرجاء ضابطها كما ذكر المؤلف لا تطيق مشيا مع صحيحة، تجد أنها تتخلف عن قطيع. ومن الصور باب أولى مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، ومن الصور مكسورة اليد أو مكسورة الرجل. نعم. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم، عند الشافعي واختيار شيخ الإسلام أنها تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأربع. نعم. ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. نعم، ولا هذه تجزي الجداء. نعم، لأن الضرع هذا ليس مقصودا، مثل أيضا الأسنان. نعم، وذهب ثناياها. نعم. نعم. ولا المريضة بينة المرض لحديث البراء بن عازب. نعم، المريضة بينة المرض، يعني المريضة هذه لها صور. الصورة الأولى أن يكون مرضها بينا، يعني أصابها المرض الذي أقعدها عن القطيع، أو تجد أنها متأخرة عن القطيع، فهذه مريضة بينة المرض. ومن ذلك أيضا من أخذها سبب الموت، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع حتى تنجو. ومن ذلك أيضا المبشومة التي أكلت حتى انتفخ بطنها، فهذه أيضا لا تجزئ حتى تنجو. أيضا ما أخذها الطلق حتى تنجو. نعم، من المريضة البين مرضها يعني ما كان فيها أورام، يعني بعض البهائم تأتي وفيها بعض الأورام بسبب بعض الأطعمة لتأكلها، فهذه إن كان الورم يابسا هذه تجزي، لكن كان الورم حيا إلى آخره فهذه تجزي، إلا إذا كان الورم يؤثر في اللحم فإنها لا تجزئ. نعم. لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم، ومن العظباء البين ومن المريضة البين مرضها الجربة التي أتى عليها الجرب، لكن كان الجرب يسيرا هذا لا يضر. العظبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، المؤلف يقول لك لا تجزي. نعم، والصواب أنها تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأربع دل على أن ما عداها أنه يجزي، لكن السلامة أولى. نعم، السلامة أولى. نعم. بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والصماء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني مخصيين. نعم. ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره قال في شرح المنتهى، وهذا المذهب. نعم، يعني ما يتعلق بالقرون والآذان هذا السلامة أولى، لكن مثل هذه الأشياء لا تمنع من الإجزاء، سواء ذهب أكثر القرن أو جميع القرن أو النصف أقل، ومثلها أيضا الأذن إلى آخره. والدليل على هذا يعني ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف العين والأذن، وأن لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة مقابلة ولا مدابرة ولا شرطة ولا خرقة إلى آخره. وأيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، لكن هذا الحديث غير ثابت. فالسلامة هذه لا يعدلها شيء، لكن لو وجدت فإنها لا تمنع الإجزاء. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. يعني العنق جميعه محل للتذكية، لكن الأولى كما ذكر الشيخ في الوهدة، يعني المكان المطمئن، المكان المطمئن في العنق، لأنه أقرب إلى الصدر، والصدر فيه القلب فيكون أقرب إلى نزف الدم. والحكمة من التذكية هي استخراج هذه الرطوبات، لأن إذا بقيت هذه الرطوبات أدى إلى التعفن، فإذا ذكيت طهرت باستخراج هذه الرطوبات. نعم. لفعله عليه السلام وفعل أصحابه كما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط. والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك. التسمية شرط من شروط صحة التذكية، لكن المشهور من المذهب أنها تسقط بالنسيان والجهل، بخلاف الصيد. الصيد يرون أنها شرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. شيخ الإسلام يقول لا فرق بين باب الذكاة وباب الصيد، التسمية شرط لا تسقط مطلقا. نعم. ويقول اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم هذا منك ولك، هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقول اللهم تقبل من فلان هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد في مسلم. ويذبح واجبا قبل نفل، ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر، أو يوكل مسلما ويشهدها، أي يحضر ذبحها إن وكل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي كما في صحيح مسلم في ذبح ما بقي من الهدي، والأفضل أن يتولى ذبحها بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية بنفسه، وذبح 63 بدنة بنفسه، ثم وكل علي رضي الله تعالى عنه في ذبح الباقي. نعم. وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة، لأن الكتابي من أهل الذكاة. نعم. ووقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة. فإن هذا يعني هذا المذهب مذهب أبي حنيفة بعد صلاة العيد، لحديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه، ومثل أيضا حديث البراء بن عازب جندب الصحيحين من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه. والمشهور من المذهب أن وقت الذبح يدخل من بعد أسبق صلاة في البلد. عند الحنفية يقولون المعتبر هي صلاة من في الجبانة، يعني في المسجد الكبير، يعني في المسجد الكبير. المالكية هو الإمام مالك يقول بعد ذبح الإمام. الشافعية لا يعلقه بالصلاة بالفعل، وإنما يعلقه بذهاب قدر الصلاة، فإذا ذهب قدر الصلاة حل الذبح. نعم. فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح. وإن نعم كان يعني فاتت الصلاة يعني زالت الشمس، صلاة العيد إلى الزوال زالت الشمس وهم ما صلوا، واليوم يوم النحر خلاص زالت التبعية، يقول لك المؤلف يذبح ويصلوا من الغد. يعني ولنفرض أن البينة ما شهدت إلا عند الزوال أن اليوم يوم العيد، فيذبحون ويصلون من الغد. نعم. وإن كان بمحل لا تصلى به العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الوارد عن الصحابة أن أيام النحر ثلاثة، هذا وارد عن علي بن عمر وأنس وأبي هريرة وابن عباس، يعني وارد عنهم بسند صحيح، علي بن عمر وأنس وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. الرأي الثاني رأي الشافعي الذي رجحه ابن القيم أن أيام النحر أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ومن ذكر الله عز وجل ذكره عند الذبح، ولأن هذه الأيام تتفق في أنها أيام منى وأيام الرمي وأيام التكبير ويحرم صيامها إلى آخره، وكذلك أيضا ما يتعلق بالذبح. حديث جبير: وإن كان في ضعف أيام التشريق أيام ذبح. نعم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. نعم. حديث الوارد حديث ابن عباس ضعيف، الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، هذا ضعيف. نعم. ووقت ذبح، فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات يعني وقته. إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام التشريق أو من اليوم الثاني على حسب الخلاف، قال قضى الواجب. الواجب عند الشاة، يعني التي عينها أضحية أو موصى بها، هذه واجب، أو منذورة واجب، يقضي الواجب. أما التطوع خلاص. والصحيح في ذلك أن يقال إن أخر الذبح متعمدا لا يقدر عليه حتى الواجب، يذبحه في العام المقبل. وإن عذر في هذا فإنه يؤدي العبادة، يعني يذبح الواجب إذا كان لعذر يذبح الواجب، أما إذا كان متعمدا فإن الوقت قد ذهب عليه. نعم. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات وقته. ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. نعم. لأن القاعدة، نعم، القاعدة أنه يجوز تقديم العبادة بعد السبب وقبل شرط الوجوب. هنا الآن وجد السبب وهو العذر، نعم، وجد السبب، كما لو مرض واحتاج أن يفعل محظورا من المحظورات، فهذا له أن يخرج الفدية قبل أن يقع في المحظور، لأنه وجد السبب. يجوز تقديم العبادة البدنية أو المالية أو المركب من المال والبدن بعد السبب وقبل شرط الوجوب. نعم. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، من حين الترك. نعم. فصل. ويتعينان، أي الهدي والأضحية، بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإجابة فترتب عليه مقتضاه. يعني يتعين الهدي والأضحية بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول القول، فإذا قال هذا هدي أو أضحية أو لله فإنه يتعين ذلك. نعم. ثاني. وكذا يتعين بإشعاره، هذا الثاني، الفعل الإشعار أو التقليد، وأبلغ من ذلك الذبح، فإذا ذبح بنية الهدي والأضحية خلاص تعين. والإشعار هذا للجميع، يعني للإبل والبقر والغنم، تقليد الجميع للإبل والبقر والغنم، تقلد ما يدل على أنها هدي، كأن تلبس نعلا ونحو ذلك، المهم ما يدل على أنها هدي، هذا التقليد. الإشعار يكون للإبل والبقر، الإشعار يكون للإبل، والإشعار هو أن تجرح في سنامها، قيل الأيسر وقيل الأيمن، وتلطخ بشيء من دمها. إذا لم يكن سنام قالوا محل السنام. نعم. وكذا يتعين بإشعاره أو تقليده بنيته لا بالنية. هذا الشرط، هذا الثالث، هل تتعين بالنية حال الشراء أو السوق إلى آخره؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب منها لا تتعين، كما لو أخرج دراهم يريد أن يتصدق بها فإنها لا تتعين للصدقة. نعم. لا بالنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به. وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله بها، كالمنذور عتقه نذر تبرر، إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز نصا، واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. نعم. ويدل لهذا، نعم يدل لهذا قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أفضل، ولما هو أفضل وأخير. نعم. فهذا يدل على أنه إذا أراد أن يبدلها، يبدل الأضحية بعد أن تعينت، يعني عينها بالقول وأراد أن يبدلها بما هو خير منها، أن هذا لا بأس، كما في قصة هذا الرجل. نعم. ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها في الهدي. نعم. ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق، يعني يخفف إذا كان أنفع، يعني يخفف عليها أو في شدة حر. نعم. ويتصدق به وإن كان بقاؤه يعني أنفع لها، يعني الصوف والوبر هذا والشعر له أن ينتفع به وله أن يتصدق به، لأن هذا مما يستخلف مثل اللبن، له أن ينتفع به. وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة، ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. نعم. الحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، على بدنه، وألا أعطي الجازرة منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني مقابل الأجرة، ولأنه إذا أعطاه مقابل الأجرة تكون هذه معاوضة، عاوضة عن شيء أخرجه لله عز وجل، ولا يجوز الرجوع في شيء أخرجه لله عز وجل. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا، يعني ينتفع بالجلد، يجعله جراب أو يجعله سيقة أو يجعله فرو ونحو ذلك إلى آخره. وأشياء الحنفي أوسع من هذا، يقول لا بأس أن يبدل الجلد بالعروض، بالعروض يعني بشيء مما ينتفع به في البيت مثل إناء وقدر ونحو ذلك، قالوا هذا جائز ولا بأس به. نعم. بل ينتفع به أي بجلدها ويتصدق به استحبابا، لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، وكذا حكم جلها، يعني ما تجلل. نعم. وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأت، وإن تلفت وعابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. يعني تعيبت، يعني بعد أن عينها تعيبت، انكسرت رجلها تجزي. نعم تجزي، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني شخص وجب عليه فدية أذى، أو نقول وجب عليه دم لترك واجب، واشترى شاة لكي يذبحها ثم انكسرت، هنا واجب في ذمته قبل أن يعينها ما تجزي. أو منذورة، نعم قال لله علي أن أذبح شاة، نعم هنا واجبة في ذمته، ثم عين شاة ثم انكسرت أو عميت ما تجزي، لا بد أن يبدلها. فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يجب عليه أن يبدلها ولا يجزي هذا المعيب. لكن إذا لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين، اشترى شاة ثم عينها أنها أضحية ثم تعيبت، يذبحها بشرط ألا يكون هذا العيب بتعد أو تفريط منه، كما لو شدها حتى انكسرت رجلها أو نحو ذلك، أو مثلا جعلها في السيارة ما ربطها وسقطت، فهذا يجب عليه أن يبدلها. المهم إذا لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين وتعيبت، فإن كان بتعد أو تفريط منه يجب أن يبدلها، إذا لم تكن بتعد ولا تفريط لا يجب أن يبدل. وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يبدلها مطلقا. نعم. إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقة، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. نعم، يعني صورة المسألة، هذا رجل عين شاة، نعم عين شاة أضحية، ثم بعد ذلك وهذه الأضحية واجبة في ذمته، منذور نذر أن يضحي وعينها، ثم بعد ذلك هذه الأضحية هربت أو سرقت، يجب عليها بدلها لأنها واجبة في ذمته قبل التعيين. أحضر البدل وعينه ثم وجد المسروق، المسروق هذا هل يجب عليه أن يذبحه أو لا يجب عليه أن يذبحه؟ لأنه أخرج بدله، يقول لك المؤلف يجب عليه أن يذبحه، ليس له أن يسترده. هذا المسروق أو المعيب مثلا لو تعيبت ثم أتى بغيرها، فهل له أن يأخذ المعيب؟ قال لك لا، يذبح المعيب ويذبح البدل. الرأي الثاني أنه ما يجب عليه ما دام أنه أخرج البدل، خلاص كفى ذلك. نعم، ولا يؤمر بالإخراج مرتين. نعم. والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بالنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. نعم، الأضحية يقول سنة مؤكدة، وهذا رأي أكثر أهل العلم، وعند أبي حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الإسلام أنها واجبة، أنها تجب للقادر والفيصل في ذلك هو الأثار الواردة عن الصحابة، الصحابة ورد عنهم أثار كثيرة في عدم وجوب الأضحية، قد ورد عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وابن مسعود وبلال، هؤلاء كلهم مرد عنهم عدم وجوب الأضحية. نعم. وسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث عبد الله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ولو أكلها كلها أجزأ، يعني أكل هدي المتعة وهدي القران أو الأضحية أجزأ، لكن يجب عليه أن يخرج ما يقع عليه اسم اللحم. نعم. وما ذبح ليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه، وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، يعني يأكل ويتصدق ويهدي، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. نعم، الواجب بنذر، نعم هذا لو قال لله علي نعم أن أضحي بهذا الشيء بهذه أن أضحي بشات نعم أو تعيين، يعني قال لله علي أن أضحي بشات، نذر أن يضحي بشات ثم عين الشات، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يأكل منه. فالواجب بنذر، لو قال هذه الشات نذر علي أن أذبحها، أو نذر في ذمته ثم عين شاتا قال لله علي أن أذبح شاتا أضحي ثم عينها، قالك ليس له أن يأكل منه. نعم. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلازمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. الأوقية تساوي 40 درهم، والدرهم يساوي غرامين 75%، يعني غرامين 75% من الفضة. المهم أنه لو أكلها كلها الأضحية وهدي التمتع والقران جاز، لكن يجب عليه أن يتصدق ما يقع عليه اسم اللحم. نعم. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح. يعني إذا غربت شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة يحرم على من يضحي، قال المؤلف أو يضحى عنه، هذا المشهور من المذهب. وهذه المسألة من مفردات المذهب، أنه يجب على من أراد الأضحية ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يذبح أضحيته. وعند الجمهور نعم عند الجمهور أن هذا جائز ولا بأس به، يعني يسن لكن ليس على سبيل الوجوب. واستدلوا على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه إلى المدينة، قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فلا يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من امرأته. يعني هذا في البخاري، لكن هذا ليس في هذا في الهدي نعم وليس في الأضحية. لكن الشافعي رحمه الله قال إذا كان هذا في الهدي لا يحرم عليه شيء، فكذلك أيضا في الأضحية لا يحرم عليه شيء. الشافعي قاس. نعم. والحديث حديث أم سلمة حوله كلام كثير، نعم هل هو ثابت أو ليس ثابتا، هل هو موقوف أو يصح رفعه، هذا فيه كلام كثير لأهل الحديث. والأحوط أنه يترك المسلم مثل هذه الأشياء، يعني لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، وإن كان له أكثر من ضحية حتى يذبح الأولى. أما قوله أو يضحى عنه، نعم قوله أو يضحى عنه، نعم فالحديث إنما ورد في المضحي فقط دون المضحى عنه. نعم. لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق بعده، يعني الإنسان أنه يحلق بعد ذلك لما تقدم. نعم تقدم كالهدي إذا ذبحه نعم يسن له أن يأخذ كما تقدم أظفاره إلى آخره، لأنه ربما إذا ترك هذه الأشياء تكون قد تجمعت، نعم فيستحب له أن يأخذها. فصل. تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض. قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. نعم العقيقة نعم هي ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. واختلف في تفسير العقيقة هل هي من العق وهي القطع أو أن العقيقة هي الذبح نفسه إلى آخره، هذا للعلماء كلام في ذلك. قال لك المؤلف سنة، عند الظاهرية واجبة، وعند الحنفية مباحة، لكن الصحيح أنها سنة. فعلي سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. خرجه البخاري الحديث سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. نعم. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة. وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. نعم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولو ذبح واحدة عن الغلام أجزى ذلك، لكن الأفضل أن يذبح شاتين. نعم. تذبح يوم سابعه، أي سابع المولود، ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا، ويسمى فيه. هذا رأي الجمهور، أنها تذبح في اليوم السابع على سبيل الاستحباب، ولو ذبحت قبل أو بعد لا بأس. نعم. وعند الإمام مالك لا بد أن تذبح في اليوم السابع، كذلك الحسن البصري. لكن الإمام مالك يقول يحسب السابع من يوم الولادة، والحسن البصري يقول لا يحسب يوم الولادة. الصواب أنه السابع يحسب من يوم الولادة، فإذا ولد مثل يوم الأحد تحسب من يوم الأحد إلى اليوم السابع تذبح، وتجزي كما سلف، تجزي قبل السابع وبعد السابع، لأن السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد، فسواء ذبح قبل السابع أو بعد السابع كل ذلك مجزي، لكن الأفضل أن تذبح في يوم السابع. نعم. ويسن تحسين الاسم، ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي. يعني السنة تحسين الاسم، وأفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن كما في الحديث، ثم بعد ذلك كل اسم معبد لله عز وجل، ثم بعد ذلك أسماء الأنبياء، ثم بعد ذلك أسماء الصالحين، ثم بعد ذلك كل وصف صالح، يعني أن يكون وفق اللغة وأن يحمل معنى صالحا صحيحا. فهذه المراتب: المرتبة الأولى عبد الله عبد الرحمن، المرتبة الثانية كل اسم عبد به لله عز وجل، المرتبة الثالثة أسماء الأنبياء، المرتبة الرابعة أسماء الصالحين، المرتبة الخامسة كل اسم يحمل وصفا صالحا معنى صحيح مع موافقة اللغة. نعم. ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي، ويكره. نعم. ويكره بنحو حرب ويسار، وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم، بحرب ويسار، حي سمرة: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا. نعم، في مسلم. وهذا يظهر أنه على سبيل التنزيه، يعني إذا قصد مجرد العلمية فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني قصد مجرد العلمية، يعني ما قصد الوصف، فهذا الكلام المقصود به إذا قصد الوصف، أما إذا قصد مجرد العلمية فهذا لا بأس. ولهذا ورد مثل هذه الأسماء في الصحابة، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صالح إلى آخره. نعم. فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته، يروى عن عائشة. نعم، إن فات السابع هذا يقول لك أنه يذبح في اليوم 14، فإن فات في 21، وهذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن فيه ضعف الأثر. نعم، الأثر فيه ضعف. نعم. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد. نعم، لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك في يوم أراد أعق، لأنه ما ورد فيه شيء. نعم، ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنزع جدولا، جمع جدل بالدال المهملة، أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. يعني أيضا تنزع جدولا، هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والأثر أيضا فيه ضعف. نعم الأثر هذا فيه ضعف. وطبخها أفضل ويكون منه بحلو، يعني يكون يطبخ العقيقة هذا أفضل، لأنه يكفي الفقراء والمساكين مؤونة الطبخ، ويكون منها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق، يعني يطبخ بعض اللحم شيء من الحلو كالعسل ونحو ذلك. نعم. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، لكن يعني حكمها حكم العقيقة فيما يجزئ، يعني لا يجزئ كما تقدم اشترط لصحتها أن تكون جذع ظان أو ثني أو ثني معز، وأيضا تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، أيضا فيما يستحب ويكره كما تقدم تكره بعض العيوب، أيضا ما يستحب أن الأغلى وش يأكل إلى آخره، يأكل ثلث يهدي ثلث صدق بثلث إلى آخره. نعم. لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، يعني هذه من الفروق بين الأضحية والعقيقة. نعم أن الأضحية ما يباع منها شيء، الأضحية لا يباع منها شيء، لكن العقيقة يباع الجلد والرأس والسواقط وصدق بالثمن. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، قال في النهاية وأفضله شاة. نعم لا يجزئ في العقيقة، لا يجزئ فيها التشريك، لأن العقيقة فدى، ولا يكون فدى نفس إلا بنفس كاملة، ما يكون فدى بنصف نفس، بخلاف الأضحية يصح فيها التشريك، البدنة تكون عن 7 بيوت، البقرة عن 7 بيوت. نعم.